عالمين خلو وترفي نفسين جين بكنتو باكودي لاجيزياوي ناقر بي راسين سكين زدل عالفلقم راسين مايت لكنتو ناقر سنكراته يا بحير هوي أمي لميني عندي نور بجانو بفيته عرفة لقيم ليلة معي يا بحير هوي أمي لميني عندي نور بجانو بفيته and in all the child of the Ka'alem al fika nile Kamanor kahle wanaro And kan bitishala مشم قلدك مو جيكي بلدال كن عند ناقر لمن حلو اسوانم لك مو جيكي شالو ربي تلوز تاري زماني ايا يوم نور نوبلته عند ناقر لمن حلو Cari zamani Ia iau me nor non vela te Oh oh oh Vela te Ia iau me nor non vela te Oh oh oh Vela te Ia iau me nor Zufanela Oh Shitsika sema Amlikun Estemirenyal Kazivela Minyarekanya Kawadirko Menelala Diyo zaman Menor bichana Kesikale Menelala Sikale, menelale.